رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان شهر الإحسان رمضان شهر الإيمان رمضان شهر الإحسان رمضان شهر الإيمان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان شهر الإحسان رمضان شهر الإيمان رمضان شهر الإحسان رمضان شهر الإيمان شهر الطاعة شهر الحسنات توبة ومحبة دعاء في الصلوات شهر الطاعة شهر الحسنات توبة ومحبة دعاء في الصلوات رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان شهر الإحسان رمضان شهر الإيمان رمضان شهر الإحسان رمضان شهر الإيمان شهر القرآن شهر الغفران بركة وطاعة يا شهر الرحمن شهر القرآن شهر الغفران بركة وطاعة يا شهر الرحمن رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان شهر الإحسان رمضان شهر الإيمان رمضان شهر الإحسان رمضان شهر الإيمان.